أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران وأراد أن يلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلعن، فوالله لئن كان نبيا فلعننا، وفي رواية فلاعنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا أبدا. فأتياه فقال: لا نلعنك، ولكن نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قف قال: هذا أمين هذه الأمة. وعن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام، وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد بن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله عز وجل، ونعم فتى العشيرة. الحديث ما زال عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه، واسمه عامر ابن عبد الله بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الأمين حق الأمين، أمين هذه الأمة، أبو عبيدة ابن الجراح. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدحه بهذا المدح، وفيه قصة. كان وفد نجران، وهم نصارى من اليمن، ونجران قرية أو بلد عظيم من اليمن بيحوي قرى كثيرة، فداءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، وإلا لدفع الجزية، وإلا فأذنوا الحرب. فقالوا: نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يتناقشون معه. فقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في 60 راكبا من أشرافهم، فيهم 14 رجل من كبارهم، يرجع الأمر إلى 3 من هؤلاء: العاقب والسيد وأبو حارثة ابن علقمة، 3 الرؤوس بتوع هؤلاء النصارى. فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر صلاة العصر، عليهم ثياب الحبارات وجبب وأرضية، وقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا المسجد وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم، واستمرت المحادثة بينها وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم الأدلة من القرآن ما فيه ربوبية الله سبحانه، وأنه واحد فرد أحد سبحانه، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن المسيح عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. فأبوا إنهم يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وطمس الله سبحانه على قلوبهم، فما اقتنعوا بشيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فما وجد في النهاية إلا أن يدعوهم إلى المباهلة: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا نبتهل، يعني شفت مين فينا الكاذب، ندعو نجيب عيالنا ونجيب نساءنا وأنتم كذلك، ونقف في وقت الصبح تحت السماء ويا رب نزل لعنة الآن على الكاذب منا ومنكم. فلما وصل الأمر ذلك رجعوا هم: طب خلينا البكرة نتناقش فيها. فرجعوا مع بعضهم قالوا: والله لو هذا نبي وتلاعنا يبقى هنا ضعنا احنا واعقابنا ليوم القيامه ولا نفلح ابدا، لا نبعد عن هذا الشيء. خافوا من الملاعنه والمباهله، ودولوا تاني يوم قالوا: ندفع الجزيه، مش عايزين ملاعنه ولا مباهله، وندفع الجزيه. هنا عرفوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحق، ويمنعهم من الدخول فيما يقول ما هم فيه من أبهة ومفخرة ومن سيادة على قومه ومن أموال، امتنعوا. لذلك خافوا من المباهلة. لو كانوا على حق، الإنسان الذي يعرف أنه الحق تعالى نتباع ندعي ربنا ينزل لعن على الكاذب منا ومنكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. هم خافوا قالوا لا لأن ليسوا على اعتقاد صحيح، فلذلك قالوا لا لا لا. وشوف فرق بين هؤلاء وبين هرقل. هرقل العظيم الروم قال له هو نبي حق واعترف بأنه نبي، ومع ذلك ضن بملكه، لولا ما أنا فيه من الملك لذهبت وغسلت قدمي صلوات الله وسلامه عليه، بس الملك اللي أنا فيه. يبقى هنا هو نفسه صرح بمطمع في الدنيا أنه ملك وهجيب ملك زيد بن حروح بقى من أحد المسلمين، لا، ولكن هو صح النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أنه يسلم وكلم قومه بذلك لما لقاهم هادوا عليه، ضن بالملك، لا الملك أولى، فرجع إلى ما هو فيه وأصر على ما هو فيه. لكن برضو بقى خايف وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم واحد يشوف حيقول إيه عنه، إنه حيدعو عليه ولا يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كسرى لما مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال مزقه الله ودعا عليه. أما هذا فلم يدعو عليه صلى الله عليه وسلم، فرح الرجل وعاش في طرف الملك لغاية ما أخذ منه هذا الملك، أخذه المسلمون بعد ذلك. فالغرض أن هؤلاء لما تشاوروا قالوا ندفع لك الجزية، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم في رجب ندفع لك 1000 حلة، في رجب 1000 ثوب من الثياب، حلة عبارة عن إزار ورداء، و1000 حلة في صفر، يعني في شهر رجب ندفع لك 1000 حلة، وفي شهر صفر ندفع لك 1000 حلة، ومع كل حلة أوقية من فضة، يعني 40 درهما من فضة مع كل حلة، يعني هذه الجزية اللي هم شرطوها على أنفسهم أو وافقوا على دفعها. وقالوا له ارسل معنا رجلا امينا علشان ياخذ هذا المال، يعني ادفع ويجيب لك المال زي ما اخذ مننا، ما يختلس حاجه منه في السكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بعثنا معكم رجلا امينا، حق امين، حق امين، حق امين. فكل الصحابه استشرفوا لذلك لما وجدوا ان ده واحد يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بالامانه، فالكل بقى يحب ان هو يكون هذا الامين الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابا عبيده ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو عبيدة ابن الجراح، فتح الله عز وجل على يديه بلاد عظيمة من بلاد الكفار، فكان قائد المسلمين رضي الله عنه. كان قبل أبي عبيدة كان خالد ابن الوليد، ولذلك في الحديث هنا عن عبد الملك بن عمير استعمل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أبا عبيدة ابن الجراح على الشام، وعزل خالد ابن الوليد. خالد بن الوليد كان موفقا منصورا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما أخطأ في شيء، ما أخطأ في شيء رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان قائدا عظيما فاتحا سيفا من سيوف الله سبحانه وتبارك وتعالى. وخالد بن الوليد ما هزم أبدا، لا في الجاهلية ولا في إسلام، ما عمره ما تهزم أبدا، لا في الجاهلية هزم، حتى في الحرب مع المسلمين كان هو المنتصر، وفي بعد ذلك لما أسلم كان منتصر رضي الله تبارك وتعالى. ما يذهب إلى بلد إلا وافتح الله عز وجل بصدقه وبأمانته رضي الله تبارك وتعالى. وهنا حصل في نفوس بعض المسلمين شيء، هنا عمر بن الخطاب رجل عظيم، وهو يعني يمنع الفتنة عن المسلمين، فوتنوا بخالد إن النصر من عند خالد، خالد لما بيروح في مكان خالد بينتصر، يكادون ينسون أن النصر من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقولوا خالد خالد خالد، خشي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ينسى الناس ربهم سبحانه وأن النصر من عند الله، وأن خالد جندي من جنود الله سبحانه. لذلك كان من عمر أنه عزل خالدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا نتعلم آداب هؤلاء السلف الصالح الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. خالد هذا المنتصر طول عمره منتصر رضي الله عنه، يوم ما يعزل، يعني لو أي قائد غير خالد رضي الله كان عمل عمايل في هذا الشيء، إزاي يعزلني وأنا منتصر وأنا عامل وأنا طب حاخد يشرب لوحدي وأعمل لي بلد لوحدي وأعمل كذا، لكن خالد لا، أنا قائد من قواد المسلمين، أنا جندي فرد من أفراد المسلمين، في أي مكان أكون فيه، في القيادة أكون قائدا، في الساقة أكون من الجنود، في كذا أكون، أنا واحد من المسلمين. فلما عزله عمر انعزل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما ناقش في ذلك، بل هنا في هذه الرواية أن عمر بعث أبا عبيدة ابن الجراح، ولا شك أن أبا عبيدة أفضل من خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبعث عليهم هذا وقال خالد الوليد، قام وخطب في الناس، خالد لما تعزل قام يخطب في الناس، آدي الأمير الجديد والقائد الجديد جاي عليكم. فقال خالد الوليد رضي الله عنه بعث عليكم، يعني عمر بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه، يمدحه خالد بأنه أمين هذه الأمة وأنه الأحق بأنه يكون الأمير طالما أنه هو أمين هذه الأمة. فيرد له أبو عبيدة الجميل بمثله فيقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله عز وجل ونعم فتى العشيرة ونعم فتى العشيرة. فالأمر الخالد سيان، يكون قائدا يكون جنديا يستوي عنده، المهم أنه يبذل لله سبحانه وتبارك وتعالى، يعلم المسلمين التواضع، وأن الله يرفع الأشياء ثم ينزل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. ما تفرقش عند العبد الصالح، ربنا جعله ملكا، جعله راعيا من الرعية، جعله غنيا، جعله فقيرا، الأمر أمر الدنيا سهل، ولو كانت تستسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى لا حزن على الدنيا، لا حزن على الدنيا. فكان خالد مجاهدا في سبيل الله سبحانه، وهو قائد وأيضا مجاهدا في سبيل الله، وهو جندي يتمنى الشهادة في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء في حديث عن شهر بن حوشب عن رابه، يعني عن زوج أمه، رجل من قومه قال: وكان شهد طاعون عمواس، قال: لما أثقل الوجع في طاعون عمواس، قلنا كان بدأ في سنة 17 وفي سنة 18 كان شديد جدا، وهذا الطاعون مات فيه من المسلمين حوالي 25 ألف من المسلمين، في هذا الطاعون 25 ألف واحد من المسلمين ماتوا فيه، قيل 30 ألفا ممن توفي في هذا الطاعون: أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وشرحبيل بن حسنة، والحارث بن هشام، وغيرهم من أفاضل الصحابة، أيضا يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان، وكان قائدا هناك. يقول هنا: لما أثقل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه فطعن فمات رحمه الله. يعني كأن هنا طلب الطاعون، إن ربنا يعطينا من هذا الطاعون. الطاعون شهادة، وهم كانوا مجاهدين في سبيل الله وكانوا يطلبون الشهادة، فكأنه استوى عنده الشهادة أن يقتله الأعداء أو الشهادة أن يقتله الأعداء من الجن، أعداء من الإنس ولا أعداء من الجن. فهنا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون واخذ أعدائكم من الدين، هذا الشيء الذي لا نراه، ولكن الأسباب المباشرة اللي في الدنيا أنه طاعون دمامل بتخرج في الإنسان، ويبتدي الغدد الليمفاوية اللي في الإنسان تتضخم وتتورم وتتقيح، ويبتدي يسيل منه القيح ويتحول لغرغرينة ويموت في النهاية الإنسان من هذا الطاعون، مرض وبيء. فهنا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رحمة ربكم، هو يقول هذا رحمة من الله عز وجل الطاعون، ودعوة نبيكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، يعني كانوا يموتون بهذا الطاعون. يقول: وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظ. وهنا يعني أحيانا السؤال، نقول إن إنسان يطلب لنفسه المرض أو يطلب لنفسه الموت، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن أحيانا يكون في موطن التصبير للخلق، التصبير، الخلق قد يجزعون، يجزعوا، وبعدين لما هو يصبرهم يقول لك: أنت ابتليت باللي احنا ابتلينا به، احنا لا، ابني مات وأخويا مات وأبي مات وكذا. فهنا كأنه نوع من التثبيت لهؤلاء أن يطلب من الله أني أنا أيضا أعطيني من هذا الطاعون ليكون شهادة لي عندك فطعن، طعن، هو دعا وطعن. ويمكن نذكر معاذ بن جبل أيضا نفس الشيء، طعن فمات رحمة الله عليه، واستخلف على الناس معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في الطاعون جاء في حديث في صحيح البخاري من حديث عائشة أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، الطاعون في الماضي كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون في بلده فيمكث صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. إذا هي شهادة المرض بالطاعون والوفاة بالطاعون، هذا له فيها أجر الشهداء. مات رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقام معاذ بن جبل خطيبا بالناس فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه. معاذ أيضا قام أميرا في الناس وطلب الشهادة بالطاعون، ما لحقش، نزل من المنبر وجد ابنه قد أصيب بالطاعون، كما ذكرنا قبل ذلك مات ابنه رضي الله عن الجميع، وبعده معاذ وآل بيت كلهم ماتوا، ماتوا في الطعون خلال أسبوع، مات أهل بيت معاذ رضي الله عنه، وكان آخرهم موتا معاذ، لم يعقب، ما فيش من ذرية معاذ حد، هو آخر واحد في أهل بيته مات رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأن الله جمع له خيرا عظيما جدا، نسأل الله العفو والعافية. هذا من الخير اللي الإنسان ما بيطلبش، لكن إذا نزل هو خير عظيم جدا، إنه مات أهل البيت فإذا به يصبر واحتسبه، وفي النهاية مات هو بهذا الطعون فكان شهادة له، يبقى صبر على أهل بيته ثم توفي شهيدا بالطاعون رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية لهذا الحديث أو لهذا الأثر عند الحاكم في المستدرك، لما طعن أبو عبيدة يعني لما أصيب بالطاعون قال يا معاذ صلي بالناس، يعني ما بقاش يقدر يخرج يصلي بالناس، فقال يا معاذ صلي بالناس، فصلى معاذ بالناس، ثم مات أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فقام معاذ في الناس فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحة، فإن العبد لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له، إلا كان حقا على الله أن يغفر له. ثم قال إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمرا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعافية ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه رحمه الله. هنا يعني المدح للميت بما هو فيه هذا جائز، بخلاف المدح للحي. المدح الحي وإن كان جائزا ولكن لا داعي أن يمدح الإنسان في وجهه، كأنك تقصم ظهر أخيك بمدحه في وجهه، لكن إذا توفي خلاص ما فيش خوف عليه من ذلك، فيذكر بالحسن الذي فيه. وأحيانا الملائكة تنطق على لسان العبد، إنسان يكون توفي وبعدين فجأة تلاقي واحد بيكلم عنه رحمة الله عليه، ده كان بيعمل كذا وكان بيعمل كذا وكان بيصلي وكان بيقوم وكان كذا، الملائكة تنطق على لسانه بالشيء الذي يجعله الله عز وجل شهادة له، فتكون شهادة لهذا الإنسان ويؤجر على ذلك. فهنا بيذكره ويمدحه ويقول إن هذا الرجل أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمرا، الغمر الحقد الذي يكون في القلب، يقول ما رأيت أبدا إنسان مثله رضي الله عنه، ما كان في صدره حقد لأحد من الناس رضي الله عنه، ولا أبر صدره ولا أبعد غائلا، يعني هو بار بالناس وبعيد عن الغوائل وبعيد عن الوقوع في الشرور، ولا أشد حبا للعافية لنفسه وللخلق، ولا أنصح للعامة منه، كان رجلا ناصحا نصوحا رضي الله عنه. قال فترحموا عليه، ادعوا له وترحموا عليه رحمه الله. ثم أصحروا للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم مثله أبدا رضي الله عنهما. يقول بكرا صلي عليه، صلاة الجنازة يعني على أبي عبيدة رضي الله عنه. قال فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة رضي الله عنه وتقدم معاذ فصلى عليه، حتى إذا أتى به قبره أو أتي به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمر بن العاص والضحاك بن قيس، يعني هم الأنزلوا الأمير ومن معه هم الأنزلوا في قبره رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب، قال معاذ يا أبا عبيدة، يخاطب الميت رضي الله عنهما، لأثنين عليه ولا أقول باطلا، أخاف أن يلحقني بها من الله مقت، يعني حقول الحق مش حقول كذب حتى لا يلحقني من الله مقت، كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا ومن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكنت والله من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين والمتكبرين رضي الله عن الجميع. يعني بيذكره بأفضل ما كان فيه أنه كان من عباد الرحمن الذين وصفهم الله عز وجل، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى غير ذلك من صفات عباد الرحمن. نرجع الحديث اللي في المسند هنا أن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه طعن ابنه عبد الرحمن ابن معاذ فمات، ثم قام فدعا ربه سبحانه تبارك وتعالى لنفسه فطعن في راحته، يعني أصيب معاذ في راحته بالطاعون، فقال فنظر إليه وقال فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه، يعني فرحان بهذا الطاعون الذي أصيب به، يقبل ظهر كفه رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتحيلوا منه في الجبال، يعني كأن نصيحة عمرو بن العاص إن يعني اهربوا روحوا للجبال، ولعله لا يقصد تحيلوا معنى اهربوا ولكن تفرقوا، يعني ما تقعدوش في البلد مزدحمين علشان ما ينتفضش مكان لمكان، ولكن خليكم في البلد بس خليكم في الجبال يكون الجو بتاعها أرطب شوية والهواء أفضل فبحيث يكونوا بعيدا عن بعض. فقال له أبو واثلة والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أرد عليك ما تقول، وذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا كان الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. هنا هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده في الطب الكلام الصحيح أنه قال الحذر الصحيح إذا كان مكان فيه وباء من طاعون من كوليرا من أمراض وبيئة أن يعمل حذر صحي على المكان اللي موجود يمنع الناس من الخروج حتى السليم منه، حتى السليم لا يخرج لا المريض ولا السليم، المريض يكون خلاص أثر فيه هذا المرض، السليم قد يكون حاملا لهذا المرض يوم يخرج لمكان آخر ينشره لمكان آخر فيمنع الجميع لا المريض ولا السليم، وهذا اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد علماء الطب في أوروبا بيسأل عن هذا الشيء إذا نزل الوباء في مكان تعمل إيه، قال أجيب الجيش أضع حاجز من الجيش حوالين هذا المكان إنه بقوة السلاح يمنع الناس من الحركة، ما جابش الجيش، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش بقوة سلاح الجيش إنما سلاح الإيمان الذي فيه في القلب، اصبر واحتسب وخليك في مكان لا تخرج من المكان الذي أنت فيه، إذا قدر لك الحياة عشتها، إذا قدر عليك الوفاة حتموت هنا وحتموت برا، خليك في مكانك حتى لا تنشر المرض إلى مكان آخر. فهنا بلغ الأمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من رأي عمرو فوالله ما كرهه، يعني ما كرهش قول عمرو رضي الله عنه إن اذهبوا إلى رؤوس الجبال، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن يظلوا مكانهم ما يخرجوش، ولعل عمرا يقصد إنه الجبال من ضمن المكان، يعني ما تخرجش تسافر لبلد أخرى بس خليه بعيد في مكان في هذه الجبال اللي موجودة في المكان نفسه. قلنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي في طاعون عمواس سنة 18 وله 58 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني لم يكن كبيرا شيخا كبيرا ومع ذلك كان أمين هذه الأمة، عمره حين وفاته رضي الله عنه 58 سنة، يعني كأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك 8 سنوات أو النبي صلى الله عليه وسلم مات في سنة 10 أو أول سنة 11، يبقى كان سنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 50 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.